إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الإسلام العظيم الذي بعث به النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد ظهرت فيه في تعاليمه كل مظاهر الخير، وقد ظهرت هذه المظاهر في الإسلام على الجانبين، الجانب العلمي والجانب العملي. فأما الجانب العلمي فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وآيات القرآن العظيم وأقوال علماء المسلمين. وأما الجانب العملي فأنت ترى مظاهر الإنسانية في أتم وأكمل وأبهى صورها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في سيرة الملوك العادلين من المسلمين الذين ملؤوا الدنيا خيرا وعدلا. ومظاهر الإنسانية تظهر في الشريعة الإسلامية في جوانب عديدة كثيرة، فمنها الرحمة، ومنها العدل، ومنها الإنصاف. وكل مظاهر الإنسانية تراها ماثلة في النصوص، نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن، وتراها ترى بالعين في سيرة رسول الله وفي أحواله. فالعدل مثلا في الإسلام تراه على أتم وأكمل صوره، من ذلك قول الله، من ذلك قول الله رب العالمين: ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أي أن الإنسان لا يؤخذ بجريرة غيره، والإنسان لا يحاسب بذنب غيره، ولو كان هذا الغير من أقرب الناس إليه. فلو أن أباك اعتدى على شخص فإن الإسلام لا يجيز للشخص أن يعتدي عليك أنت، ولو أن أخاك وهو من أقرب الناس إليه ظلم إنسانا فإن الإسلام لا يجيز للمظلوم أن يقتص من غير ظالمه. فالعدل في الإسلام أن كل إنسان يحاسب على ما فعله هو، ولا يؤخذ إنسان بجريرة أو بذنب غيره في الإسلام. وهذا من أكمل وأتم مظاهر العدل في الإسلام. وإذا أردت أن ترى هذا ماثلا شاهدا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلمون كلهم يعلمون أن من أشد الناس عداءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل عمرو بن هشام، الذي لما توفي ونقل ابن مسعود الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر، فقال ابن مسعود وقد قدم يحلوه الفرح ويسوقه البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله مات أبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله مات أبو جهل، أي بالله عليك يا ابن مسعود مات أبو جهل، فقال ابن مسعود الله مات أبو جهل يا رسول الله، فقال له الثانية الله مات أبو جهل، فقال نعم يا رسول الله، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لربه، ثم قال مات فرعون هذه الأمة، أي أنه من أشد الناس عداء لرسول الله، ومن أشد الناس عداء للمسلمين، ومن أشد الناس كبرا وعتوا وتعاليا في تاريخ هذه الأمة. ورغم ذلك لما نصر الله تعالى المسلمين وفتحت مكة وملأ الإسلام ربوع الجزيرة العربية، لم يجد عكرمة ابن أبي جهل الذي كان حربا على رسول الله وعلى المسلمين كأبيه، لم يجد له مكانا بين المسلمين، وقد ملأ الإسلام جزيرة العرب وضرب بأطنابه في جوانبها وأطرافها، فقرر عكرمة أن يهرب من مكة وأن ينعى الحجاز وأن يخرج بعيدا، لأنه لا يمكنه أن يعيش كافرا بين المسلمين. فلما قرر هذا عكرمة بن أبي جهل وبدأ يرحل ويترك الحجاز، حدثته نفسه أن يؤمن بالله وبرسوله وأن يعلن إسلامه كما أعلن عامة الناس وكما أعلن أكثر أهل مكة الدخول في الإسلام. فعاد عكرمة الذي كان عدوا لله ولرسوله والمسلمين كما كان أبوه عدوا لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد عكرمة أن يشهر إسلامه وأن يدخل في دين الإسلام، فهل رده رسول الله أو هل منعه من الإسلام؟ هل عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على جرائمه وجرائم أبيه؟ هل عيره المسلمون بعد إسلامه على جرائمه وجرائم أبيه؟ كل هذا لم يقع. دخل عكرمة الإسلام طواعية عن رغبة منه واختيار، ولما دخل الإسلام وحسن إسلامه وصدق في إيمانه ما عاتبه ولا لامه ولا عيره رسول الله ولا أحد من المسلمين على جرائم أبيه ولا جرائمه هو قبل أن يدخل الإسلام، لأن الإسلام لا يؤاخذ أحدا بجريرة أحد، فلا يقتل أحدا بذنب أحد ولا يعير أحدا بذنب أحد. هذه عظمة الإسلام وهذا كمال عدله، وما تراه أنت بأم عينك الآن أن يقتل الأطفال بل يقتل الرضع بل يقتل الأجنة في الأرحام بجريرة لم يرتكبوها وبذنب لم يقترفوه، فأين هذا من الإسلام؟ أين هذا من عظمة هذا الدين ومن كمال هذا الإسلام العظيم؟ وهذا العدل الذي هو في الإسلام ليس في رسول الله وحده، بل كان في الولاة والخلفاء والأمراء الأتقياء الصالحين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيت المقدس لما افتتحه عمر ودخله المسلمون ونشروا فيه الإسلام، شاء الله عز وجل أن يأتي الصليبيون فيأخذوا بيت المقدس من المسلمين ويدخلوه فاتحين منتصرين قد هزموا المسلمين. فلما هزم المسلمون على يد الصليبيين بعد أن أخذه المسلمون في زمان عمر، عاثوا في المسلمين قتلا وفسادا ودمارا وخرابا، حتى سطر هذا المؤرخون في كتبهم كانوا يقتلون ولا يرحمون لا كبيرا ولا صغيرا ولا رضيعا بل ولا جنينا في بطن أمه. هذه أخلاقهم إذا قووا وإذا قدروا، فهذه فعالهم. وهذه نصوص موجودة في كتبهم أنهم إذا دخلوا مدينة ينبغي أن يقتلوا كل من فيها، لا يفرقوا بين طفل وكبير، بين صحيح ومريض، بين عاجز وقادر. إذا دخلوا مدينة ينبغي أن يبيدوا كل من فيها. لهذا فلا عجب أن تراهم أو أن ترى بعضهم ينادي أن تضرب غزة الآن بالقنابل النووية، لا عجب في هذا، فهذا موجود عندهم، وهذا يتعلموه في دينهم وفي كتبهم، ليس هذا غريبا عليهم. وما تراه من مجازر يصنعها هؤلاء المجرمون ليس هذا من عند أنفسهم، إنما هذا مما تعلموه واعتقدوه ودرسوه. ويوم أن ضربوا في مصر مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة، ضربوا أطفالا صغار لا جريرة لهم ولا دم، ضربوا هذه المدرسة وهم لا يرون في هذا غضابا ولا يرون في هذا عيبا عليهم. فأين هذا من قيم الإسلام العظيم؟ يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقادته، قادة جيوشه، اغزوا بسم الله وبالله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا فانيا ولا امرأة. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العسفاء والمصفاء، وهم كل من لا يقاتل، لا يقتل في الإسلام، فكيف يقتل طفل صغير لا جريرة له ولا ذنب ولا علم له بما يجري وما يقع، ولا يدري من ظالم ومن مظلوم ومن محق ومن مبطل؟ إنه الإجرام الذي تقوم عليه هذه الجماعات الإجرامية، إنه الإرهاب في أبهى صوره، إنه الإرهاب في أزهى مظاهر إجرامه وعدوانه وبطشه وغدره. إن الإسلام العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا الإجرام أبدا. لما دخل الصليبيون بيت المقدس بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقتلوا من قتلوا من النساء والأطفال ومن الرجال والعجائز، دار الزمان دورته، وبعد 91 عاما أخرج الله للمسلمين البطل المظفر صلاح الدين الأيوبي ليقود المسلمين إلى تحرير بيت المقدس، بعدما اجتمعت جحافل الصليبيين لحرب المسلمين ولمنعهم من دخول بيت المقدس ومن دخول تلك الأرض المباركة. ويشاء الله رب العالمين أن يدخل صلاح الدين بيت المقدس فاتحا منتصرا، فيريد أهل بيت المقدس أن يعقدوا صلحا ويطلبوا أمانا من صلاح الدين الأيوبي، فيأبى صلاح الدين في أول الأمر أن يعطيهم أمانا، لأنه يذكر ما صنعوه بالمسلمين، لأن صلاح الدين الأيوبي كان قد نقل له ما جرى للمسلمين في بيت المقدس من آبائه وأجداده، وهو طفل يلهو ويلعب، يحكون له الجرائم ويقصون عليه المجازر التي جرت في تلك البقعة المباركة على المسلمين من الصليبيين. فكانت هذه الصور حاضرة في ذهن صلاح الدين الأيوبي، وهو يقطع الفيافي والقفار ويقطع البلاد والمدن، متوجها صوب بيت المقدس، وفي مخيلته وفي عقله أنه ينتقم من الصليبيين جراء ما صنعوه بالمسلمين. فلما ألح عليه الصليبيون في طلب الأمان، وشاور صلاح الدين مجلس حربه، وكان صلاح الدين في مجلس حربه من خاصة جلسائه علماء المسلمين، وهذا مما أكرمه الله به. فإنك إذا رأيت الملك أو رأيت السلطان من حاشيته أهل العلم والتقوى، فاعلم أن هذا رحمة من الله به أولا ثم بالأمة ثانيا. وإن رأيت الملك يعاني العلماء ويبغضهم ولا يحب مجالسهم، فاعلم أن هذا من نقمة الله عليه أولا ثم من نقمة الله على الأمة ثانيا. فكان صلاح الدين الأيوبي في مجلسه العلماء يجلسون ويتحدثون، يستفتيهم ويجيبونه، وينازعهم ويجاذبهم أطراف الحديث. فلما ألح الصليبيون عليه في طلب الأمان، جلس مع مجلس حربه من قادة جيوشه ومن علماء الإسلام، يستشيرهم في طلب الصليبيين الأمان. فانتهت هذه المشورة على أن يعطيهم الأمان ويتركوا له بيت المقدس. فدخل المسلمون بيت المقدس بأمان، ولم يعاقبوا الصليبيين، ولم يقتلوهم، ولم يعيثوا فسادا فيهم كما صنعوا هم بالمسلمين قبل 91 عاما. هذا هو الإسلام، الإسلام العظيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى عدله ورحمته في شخص رسول الله في قوله وفي فعله، ثم تراه من بعد ذلك في ملوك المسلمين العادلين الصالحين. ترى فيهم من العدل والرحمة ما تراه مما تأسوا فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدارس لتاريخ الأمم الذي يقرأ تاريخ الأمم يعلم أن المسلمين من أبعد الناس عن الظلم والعدوان والإجرام والإرهاب، وأن من أمس الناس رحما بذلك اليهود. اليهود هم أمس الناس رحما بهذا الإجرام والإرهاب والتقتيل والترويع. وما تراه بين فترة وأخرى أكبر شاهد وماثل على ذلك. ولكن العجيب أن في المنتسبين للإسلام الناطقين بلغة القرآن المتسمون بأسماء المسلمين فيهم من لا يزال يدافع عن إجرام اليهود ويدافع عن عدوان اليهود، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أفيقوا عباد الله، ولا يفتننكم الغرب بحضارته الكاذبة، فإنها حضارة قامت على الإجرام والعدوان، قامت على ترقيع الضعفاء وإخضاع الدول الضعيفة لهم ولسلطانهم بالقهر والقوة والحيلة والخديعة. اتركوا هذه الدول في عماية وجهل، فإذا أرادت دولة منهم أن تفيق وأن تنهض زرعوا فيها بذور الاختلاف والتناحر والانقسام حتى تنقسم، وحتى تعود هذه البلاد بلاقع وبلايا يعيث فيها الفساد والشر، فتبقى هيمنتهم على العالم ويبقى سلطانهم على الأرض. هذه حقيقتهم، هذا ما هم عليه. وأنت ترى هذا بأم عينك في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي السودان، ترى هذا بأم عينه. كلما هدأت دولة زرعوا فيها بذور الفتنة والاختلاف، بذور التناحر والتقاتل، من أجل أن يضعفوا قواها، من أجل أن يقللوا في مقدراتها، من أجل أن ينهبوا خيراتها كما أرادوا. فأين هذا من الإسلام الذي جاء به رسول الله؟ أين هذا من هذا؟ من يقيس الثرى التراب بالثريا النجوم التي هي في علياء السماء؟ من يقيس البياض بالسواد؟ من يقيس البعرة بالبعير؟ أين هذا من هذا عباد الله؟ فمظاهر الإنسانية في الإسلام ماثلة شاخصة قائمة مبصرة، ولكن الناس لا ينصرون إلا من رحم الله. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة. أما بعد، مظاهر العدل في الإسلام شاخصة ماثلة ظاهرة، ويكفي في ظهورها أن تقرأ تاريخ المسلمين وماذا صنعوه لما كانوا هم الأقوياء، لما كانت لهم الكلمة العليا فوق هذه الأرض، وكانت لهم السيادة على هذه الدنيا. ما ظلموا أحدا ولا جاروا على أحد، وإن وقع ظلم وجبر فإنما هي أفعال أفراد، لا منهج دين ولا سياسة أمة. وإن مظاهر الرحمة في الإسلام تراها شاخصة ماثلة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة بالصغار والضعفاء والنساء، يجعلها جزءاً لا يتجزأ من الدين، حتى أن العبد إذا لم يكن رحيماً بالضعفاء والصغار والنساء فليس هو من المسلمين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض أي ارحموا كل من في الأرض، من كبير وصغير، من مسلم وكافر، من إنسان وحيوان. ارحموا كل نفس فوق الأرض تنال الرحمة من الله عز وجل. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. أما هديه، أما سيرته، فترى هذا يوم فتح مكة، لما دخل المسلمون وهم جيش كبير. لم تشهد جزيرة العرب أن اجتمع جيش بهذا العدد تحت قيادة رجل منهم، إنما كان العرب قبائل متناحرة، كل قبيلة تعادي الأخرى وكل قبيلة تحارب الأخرى، فكانت جيوشهم على قوة رجالها وشجاعتهم وبأسهم كانت قليلة صغيرة. أما أن يشهد هذا العدد الكبير العظيم تحت قيادة رجل واحد وامرته، فهذا لم تشهده العرب قبل رسول الله قط. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، أمر أصحابه أن يشعلوا المشاعل، يوقدوا النيران، فيكون في يد كل رجل منهم قطعة نار في عصاه من الخشب. لماذا؟ حتى يرى أهل مكة عظم النار فيعلمون عظم الجيش الذي جاء به رسول الله. لماذا؟ حتى يلقي الرعب في قلوبهم أبدا، حتى يرهبهم فيستسلمون أبدا، إنما أراد أن يصنع ذلك لتعلم مكة أنها لا قبل لها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلم مكة بغير قتال، فيدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل فيها أحدا. فلما رأت العرب كثرة النيران قالوا هذه خزاعة، فقال أبو سفيان: خزاعة أحقر من هذا، خزاعة أقل عددا من أن تحمل هذه النيران العظيمة، خزاعة أحقر من هذا. فسمع هذا العباس بن عبد المطلب، وكان قد ركب على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يأتي بأبي سفيان، وهو كان القائد للمشركين في كل حروبهم للمسلمين في أحد والخندق وغير ذلك من حروب. أراد العباس أن يأتي بأبي سفيان إلى عسكر رسول الله حتى يتفاوض معه في دخول مكة بأمان، وحتى يسلم أبو سفيان قبل أن يعثر المسلمون عليه فيقتلوه من أجل ما صنع بالمسلمين. فهو قائد الجيش الذي كان في أحد، الذي قتل 70 من الصحابة على رأسهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، الجيش الذي فعل برسول الله ما فعل يوم أحد. أراد العباس أن يسلم أبو سفيان في أمان قبل أن يقتل، فركب بغلة رسول الله وذهب له وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما مر على جمع من المسلمين، وكان هذا في الليل وهم قابعون في الصحراء ينتظرون طلوع النهار لنكمل المسيرة إلى مكة، فكلما مر على جماعة جلوس قالوا: من هذا الذي مر عليكم؟ فينظر ويحد النظر فإذا هي بغلة رسول الله، ثم ينظرون فوقها فإذا هو العباس عنه رسول الله، فيقولون: هذه بغلة رسول الله وهذا العباس عمه، دعوه يمر. فلا يزال يمر على جماعة إثر جماعة حتى مر على جماعة فيها الأسد الهصور عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فنظر عمر أحد النظر في البغلة فعرفها بغلة رسول الله، ثم أحد النظر في من فوقها فإذا هو العباس ومن ورائه أبي سفيان رأس المشركين وقائدهم. فقام عمر ليأخذ بأنابيب أبي سفيان ويذهب به إلى رسول الله، فأسرع العباس ببغلته عدوا يجري نحو رسول الله، ومن ورائه عمر يصرخ: المسلمين، هذا أبو سفيان، فأدركوه واقتلوه ولا تدعوه يسلم من بين أيديكم. حتى جاءت الجلبة عند رسول الله واجتمعوا هناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك يا عباس؟ فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان جاءك يطلب الأمان بعدما قتل من قتل من المسلمين، وروع من روع من المسلمين، وآذى من آذى من المسلمين، فماذا كان ينتظر من رسول الله؟ وقد جاء المسلمون يهرولون في إثر أبي سفيان، يريدون أن يقتل، أن تشفى صدورهم ويذهب غليلهم من هذا الرجل الذي فعل بهم ما فعل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تغلبه رحمته، وصدق من قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للمسلمين والكافرين. قال: ما شأنك يا عباس؟ قال: هذا أبو سفيان جاء يطلب الأمان يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من حول أبي سفيان أحدقوا به يريدون أن تشفى صدورهم منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أمناه يا عباس، قد أمنا أبا سفيان. فقال العباس لأبي سفيان: أسلم، أسلم يا أبا سفيان، فقد أسلم جل العرب. فوقع الإسلام في قلب أبي سفيان فأسلم. فقال العباس لرسول الله: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الفخر، فهو سيد العرب وسيد بني أمية، يحب الفخر بعدما قتل المسلمين وبعدما فعل بهم ما فعل، فللمرة الثانية تغلب رسول الله رحمته. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وينادى بهذا في صحن الكعبة في قلب مكة البلد الحرام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم المسلمون منه الرحمة في أسمى وأبهى صورها، الرحمة حتى بأعداء المسلمين، الرحمة حتى بخصوم المسلمين، لا رحمة الضعفاء في مذلة ومهانة، إنما هي رحمة الأقوياء في عزة وإباء. فإن أبا سفيان جاء ذليلا خاضعا مهينا أمام رسول الله يطلب الأمان من سيد المسلمين صلى الله عليه وسلم، وكان قبله قد وقف على فم الوادي ليبصر جيوش المسلمين وهي تمر عليه، فقال للعباس: لقد عظم أمر ابن أخيك يا عباس، عظم أمره وارتفع شأنه وأحاطت به كتائم المهاجرين والأنصار يموتون بين يديه صلى الله عليه وسلم. فقال له العباس: إنها النبوة يا أبا سفيان، إنها عظمة النبوة. فقال أبو سفيان: فنعم إنها النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم رحمه رحمة الأقوياء في عزة وإباء، لا رحمة ضعيف ذليل لا يملك من أمر نفسه فضلا أن يملك من أمر غيره شيئا. عباد الله، إن المسلمين وهم في أوج قوتهم يوم دخلوا مكة فاتحين كانوا رحماء، كانوا أعفاء، كان فيهم من العدل ما كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعف الناس قتلة أهل الإيمان، أعف الناس قتلة أهل الإيمان، أي كلما قوي إيمان العبد كلما كان عفيفا في إصابة الدماء وفي العدوان على الناس. المسلمون إذا قووا وإذا قدروا وإذا ملكوا رحموا، أما أعداؤهم إذا ملكوا ظلموا وبطشوا. واقرأ التاريخ لتعرف، لا أقول لك اقرأ تاريخ عمر بن الخطاب ولا أبي بكر الصديق، إنما أقول لك اقرأ تاريخ ملوك المسلمين الأقوياء وكيف كانوا يتعاملون وهم في أود قوتهم. نور الدين محمود زنكي ومن بعده صلاح الدين الأيوبي يقول أبو شامة عنهما في كتاب الروضتين في تاريخ الدولتين: إنهما، أي نور الدين وصلاح الدين، إنهما من أشبه الناس سيرة بالعمرين لأبي بكر وعمر، كانوا في أود قوتهم رحماء، كانوا في أود قوتهم أهل عدل وإنصاف. هذا هو الإسلام، وهذه حقيقة الإسلام، الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بالجهاد وجعل الجهاد من أحب الأعمال إلى الله، وجعل الشهيد من أقرب الناس منزلة إلى الله. ولكن جهاد المسلمين لا يعني ظلم الضعفاء ولا العدوان على الأطفال والنساء والعجائز والمرضى، لا يعني هذا أبدا. إن جهاد المسلمين يقوم على قتال من قاتل وحرب من حارب. إن الدماء في الإسلام مصونة، لا يجوز العدوان عليها إلا بالحق والعدل، ومن اعتدى على نفسه بغير عدل عوقب في الإسلام، حتى لو كانت نفسه غير مسلمة غير مؤمنة، فاعتدى عليها المسلم بغير حق عوقب وجوزي الجزاء الذي أمر به رسول الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد أعظم الوعيد على من قتل كافرا ذميا بغير حق، فقال: من قتل ذميا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. تأمل في هذا الوعيد العظيم، من قتل رجلا مشركا له ذمة الله ورسوله بغير حق لم يرح رائحة الجنة، فهذا من أشد ومن أعظم الوعيد، حتى تعلم أن دماء غير المسلمين مصونة، لا يجوز العدوان عليها إلا بحق. والإسلام أمر أن يقتل من قاتل، أما من لم يقاتل فلا يقتل في الإسلام. فمن الأولى بوصف الإرهاب؟ ومن الأولى بوصف الإجرام؟ من؟ المسلمون أم هؤلاء الشرذمة الضالة المجتمعة من كل بقاع الأرض في أرض ليست لهم وفي موطن ليس لهم، اعتدوا على الأرض واعتدوا على البلاد وعلى العباد، وكذبوا وخانوا وغدروا وظلموا. عباد الله، ينبغي أن تعرفوا حقيقة الإسلام، فتزيدكم هذه الأحداث تمسكا بالدين وحرصا على الإسلام العظيم. فإن الله ينصر المسلمين إذا نصروهم الله عز وجل. إذا نصرنا الله نصرنا الله. بيوت الله الخاوية من المصلين الذاكرين، كيف ينصر المصلين ولا يجتمعون على الصلاة التي هي أعظم وأجل العبادات في الإسلام؟ كيف ينصر الله المسلمين وهم يجتمعون على اللهو والمرح والعبث بل والحرام وربما الكبائر، ولا يجتمعون في بيوت الله؟ إذا نظرت في الصلوات وجدت جل الناس من كبار السن فوق 40 و50، وأين الشباب؟ أين شباب المسلمين؟ لا تراه في بيوت الله. ما عدت ترى في الصلوات منهم إلا الواحد أو الاثنين، أين هم؟ هم أمام الشاشات، هم أمام اللهو والمرح، هم أمام العبث، هم ربما أمام الحرام. كيف هذا يا شباب المسلمين؟ كيف هذا؟ لما لا تعودون إلى الله؟ لما لا تعودون إلى الله؟ لما لا تقبلون على ربكم؟ لما لا تجالسون العلماء الصالحين الذين تتعلمون منهم الإسلام بقيمه العظيمة وأخلاقه وعقيدته وشريعته؟ لما يا شباب صار معلمكم وصار موجهكم وصار صاحبكم تلك الشاشة التي ترون عليها وتقرؤون من الفجور والكذب والباطل ما تقرؤون وما تشاهدون؟ فصار حياة الشباب قائمة على اللهو والعبث. لهذا لا تروى أن تجد أكثر الشباب اليوم إلا من رحم الله يطلب الهروب من التجنيد بكل سبيل، ويرى أن دخوله في التجنيد عطلة له، وإفسادا لحياته، ويراه ضررا وشرا. سبحان الله العظيم، هذا التجنيد جهاد، فإذا هربتم من جهاد لا حرب فيه، فماذا نصنع من جهاد فيه حرب وقتال وموت وفيه ما فيه مما يكون؟ إذا كان هذا حالنا في جهاد لا حرب فيه، فكيف إذا وجب علينا جهاد فيه حرب؟ وأقول لكم إن الخير باق في هذه الأمة، وإن النصر آت لهذه الأمة، الإسلام منصور ولا بد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتل. فيقتل المسلمون اليهود، يقاتلون باسم الإسلام، ويقاتلون لله ومن أجل الله، فينطق الله لهم الأحجار، وينطق لهم الأشجار، وينصر الإسلام، ويعز المسلمون هناك عند بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. فإن أرض الشام هي أرض الملحمة الأخيرة، وإن أهل مصر جلهم بإذن الله سيكونون من جنود هذه الملحمة الأخيرة الواقعة في آخر الزمان. فالإسلام منصور ولا بد، والمسلمون منصورون ولا بد. ولكن أنت ماذا صنعت لنصرة الإسلام ولعز المسلمين؟ قف بين نفسك، قف بينك وبين نفسك في مكان واخلو فيه بالله، وتخيل أنك واقف أمام الله وهو يسألك: ماذا صنعت لنصرة المسلمين؟ هل تألمت لألمهم؟ هل دعوت لهم في السحر والخلوات والأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ ماذا صنعت للمسلمين؟ هل أهمك همهم؟ هل أهمك موت أطفالهم؟ هل أهمتك دموعهم؟ هل أهمك الخراب الذي حل بهم؟ أم أنت لا تزال تأكل كما تأكل، وتنهو كما تنهو، وتمرح كما تمرح، ولا جديد؟ سل نفسك وقف محاسبا لها كأنك واقف أمام الله. وأسأل الله جل وعلا في تلك الساعة الطيبة من يوم الجمعة المبارك، أسأل الله رب العالمين وهو القوي المتين وهو القوي العزيز، هو على كل شيء قدير وبيده ملكوت كل شيء، اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرته، أرنا فيهم عجائب قدرته، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم، اجعل دائرة السوء عليهم.